أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم طه. بسم الله الرحمن الرحيم طه. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. بسم الله الرحمن الرحيم طه. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. تنزيلا مما خلق الله السماوات الأولى الرحمن على عرش السماء له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما في الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم طه. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. تنزيلا مما خلق الله السماوات الأولى الرحمن على عرش السماء الرحمن على عرش السماء تنزيلا مما خلق الله السماوات الأولى الرحمن على عرش السماء له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما في الصلاة. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما في الصلاة. وإن تظهر بقول فإنه إلى مرسل الله أخرى. وإن تظهر بقول فإنه إلى مرسل الله أخرى. الله لا إله إلا هو له الإسماء والحسنى. الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله لا إله إلا هو له الإسماء والحسنى. لهما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما في الصلاة. وإن تظهر بقول فإنه إلى مرسل الله أخرى. الله فإنه إلى مرسل الله أخرى. الله الله لا إله إلا هو له الإسماء والحسنى. وهذا ترك حديث موسى إلى آن عرف قال يليم كتو فقال يليم كتو إني آن سماء لعلي آتكم يا بقرة لعلي آتكم يا بقرة سنوى جبال ما يولى فما فها نودي يا موسى فما فها نودي يا موسى إني أنا ربك إني أنا ربك خلق عليك إنك بالوهاد مقدد بقوى نودي يا موسى إني أنا ربك خلق عليك إنك بالوهاد مقدد بقوى فما فها نودي يا موسى إني أنا ربك خلق عليك إنك بالوهاد مقدد بقوى وأنا أخطبك فاستمع لما يوحى وأنا أخطبك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاهدني وأقم الصلاة لذكري إنني أنا الله فاستمع لما يوحى إنني أنا الله فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاهدني وأقم الصلاة لذكري وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية لك أدعو فيها إلا كل شيء ما بقى إن الساعة آتية أكادوا فيها لتجزاك من الشيء مدحا فلا يخبرنك عنها من لا يؤمن بها وتلاواه فتذا وما فيك بيمينك يا موسى قال يا عصا يا خوكوالي يا أوتني على نعمي ولف يا رأى البقاء قال أقيا يا موسى فأطاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخاف ولا تخسر من إدواتي أتالولا قال خذها ولا تخسر من إدواتي أتالولا موضوع لك الله لنا تدخل بيضاء من غيث لا يتنخرى يريك أن لا تكبرى إذا بنا في عين موضوع قال ربي اصبر لي وصبري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال ربي اصبر لي وصبري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وليا في اهلي هارون اخي وصل به امري واثق به امري كي نسبحك كثيرا ونصرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا قال ربي اصبر لي وصبري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وليا في اهلي هارون اخي وصل به أبي واثق به أبي كي يصدحك كثيرا ونصرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوحيت لك يا موسى قال قد أوحيت لك يا موسى لقد أنعمنا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى ولقد أنعمنا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى نخذ به بسابه ونخذ به بجم فألوك إن يموك ساحي يأخذ عدو لي وعدو له وأرقيت عليك محبة مني ويقصر على عيني أي استشيء يخطك ولا قول ولا دلك ولا من يخلف طالناك يا أمي وكذا قضائها ولا تحلم وقفت غفا فنزلناك من غم وفتناك فتونا فلتسين في أهل مدينة ثم جفانا قال لي يا موسى واصنعتك أن يرسي إذا متوافق بآياتي ولا تنيا في ذكري ولا تنيا في ذكري إذا إلى فعلا إنه تضال قول له قول الليل إن هذا ويتذكر ويخاء قال ربنا إنا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فأتيا فقولا إنا رسول ربك فأصبحوا على بني إسرائيل ولا تعذبوا هديناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. هديناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. والسلام على من اتبع الهدى. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. قال فما ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال فما بال القرون الأولى؟ قال قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. الذي جعل لكم الأرض مهادا وهلك لكم فيها سبلا وهذا من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. الذي جعل لكم الأرض مهادا وهلك لكم فيها سبلا وهذا من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات إن في ذلك لآيات لأولي البلى. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. ولقد رأينا آياتنا كلها فكذب وأبى. قال أجبتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأت إنك بسحر مثله. فاذهب إلى نار بك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سواه. قال موعدكم المنسية أن يحشر الناس ضحى. فلولا فرعون فجمع كلا موسى ما أتاه. قال موسى ولا بلا أفتروا على الله كذبا فيجعل لكم بعذاب. وقد خاب من سلا وقد خاب من سلا. فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى. قالوا إن هذا إلا ساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقكم المثلى. فاجمعوا كيدكم ثم أتوا الصفا فقد زعلوا من سلا. قالوا يا موسى إما أن تسقي وإما أن نكون أول من تطلع. قال ولقوا فإذا حبالهم عرسيهم يخيل إليه يجعلوا في سحرهم وأنها تسعى. فإذا حبالهم عرسيهم يخيل إليه يجعلوا أنها تسعى. فأولنا في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى واقنا في يمينك لا تخف ما صنعوا إنما صنعوا كنت ساحر فلا يسر الساحر حبالا. قلنا لا تقف إنك أنت الأعلى واقنا في يمينك لا تخف ما صنعوا إنما صنعوا كنت ساحر ولا يسر الساحر حبالا. فأوحي السحرة السجدة قالوا آمنا برب هارون وموسى. قالوا آمنا آمنا برب هارون وموسى. قال آمنا وقدانا لأنكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. فلو قتلنا إنكم أهل لكم خلاف ولا تضيرنكم في جذور النخل ويحلمنا إلا أشد عذابا وأبقى. قالوا لن نرسلك على ما جاءنا من البينات والذي فضلنا. قالوا لن نرسلك على ما جاءنا من البينات والذي فضلنا. فقتلنا أبقاد إنما تبي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا ربنا بيغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. إنا آمنا ربنا بيغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. والله خير وأبقى. والله خير وأبقى. والله خير وأبقى. إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. ومن يأتي مؤمن قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات الأولى. ومن يأتي مؤمن قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات الأولى. ومن يأتي مؤمن قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات الأولى. فأولئك لهم الدرجات الأولى جنات عدن تجري تحتها الأنهار خالدين فيها. فأولئك لهم الدرجات الأولى جنات عدن تجري تحتها الأنهار خالدين فيها. وذلك جزاء من تزكى. وذلك جزاء من تزكى. أولئك لهم الدرجات الأولى جنات عدن تجري تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. فذلك جزاء من تزكى. وأوحينا إلى موسى أن اسأل عبادي اخرج عن طريقهم في الوحي يبسا لا تخاف ذاك ولا تخشى. فأتبعوا فرعون بجنوده فأتي يوم يمين ما أتي يوم وأعطى الله فرعون قومه وما هدى. يا بني إسرائيل يا بني إسرائيل يا بني إسرائيل قد أنزلناكم يعلوكم وأعطناكم جانب الطور يمنا ونزلنا عليكم المن والسلوى. كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ويحل علي غضبي فحار. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وما أعجبك عن قولك يا موسى؟ فلهم أولى على ثلي وعزيز إليك ربي صلى قال فإن أخذنا قبحا من ذلك قال الله مستهمري قال موسى يا قومي رضوان هاتفا قال يا قوم يا قوم أم يعرفكم ربكم ولا حزنا قال يا قوم أم يعرفكم ربكم ولا حزنا أرى عليكم العدوى ما رسموا وإلى حدا عليكم أرامهم من ربكم فأخذتم وجديد قالوا ما أخذناه إلى كلمتنا ولكننا حملنا أظهر بذل القوم ولكننا حملنا أظهر بذل القوم وعزناها وكذلك أرضى الثاني فأخذوا عيدا يتدنى وقوى قالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون أن لا يرجعوا إلى القوم ولا يرسلوا نفونا نفعا فقال هارون قالوا يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبقى لي عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذا تنظروا ألا تتبعني أرى في دمري قال إن أمنا تأخذ لحيتي ولا يعطي أيدي خفيفا تقول أخرج يا بني إسرائيل ومن فوق ربكم قومين قال فما أخذك يا سامي قال ربك بنا يصر به فخبطت رأسا من الغيظة فنبتها وكذلك سورت في نفسي قال اذهب قال اذهب فإن لك الحياة أن تقول لا مثال وإن لك موعدا لن تخلفه وإن لك موعدا لن تخلفه وإن لك موعدا لأن لك موعدا لن تخلفه قل لا إله إلا أنت الذي ضلت علي عاكفا لن أحرقنه ثم لننسفنه في دم يسعى إنما إلهكم الله إنما إلهكم الله إنما إلهكم الله إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقال آتيناك من نبي الله كذا كذلك نقص عليك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقال آتيناك من نبي الله كذا لقد آتيناك من لدنا ذكرا وقال آتيناك من لدنا ذكرا من غرار فإنه يحمل القيامة إلى الخالدين فيه وقال آتيناك من لدنا ذكرا من غرار فإنه يحمل القيامة إلى الخالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ بالصور وصف المجرمين يومئذ زرقا يوم ينفخ بالصور وصف المجرمين يومئذ زرقا وصف المجرمين يومئذ زرقا يتخالفون بينهم إلا بالسمو إلا عشرا فاحصوا المجرمين يومئذ زرقا يتخالفون بينهم إلا بالسمو إلا عشرا نحن على ما يقولون إذ يقول أمثلهم خليقة إلا بالسمو إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا إلى الواقع فقد لا ترى فيها ولا ولا أنفا يومئذ يتبعون الداعي لا إله إلا الله وخشعت أصوات الرحمن فلا تسمع إلا أنت وخشعت أصوات الرحمن فلا تسمع إلا أنت يومئذ يتبعون الداعي لا إله إلا الله وخشعت أصوات الرحمن فلا تسمع إلا أنت يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أجل الرحمن ورضي له قولا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أجل الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديه وما خلفه ولا يحيطون به علما إلا من أجل الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديه وما خلفه ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه الحي القيوم وقد حرم حلال ظلما ومن يعمل من صالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلنا القرآن عربيا وصرفنا فيه من وعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا نحر القرآن فلا يقضي فوحيه وقل رب ذي علما فتعالى الله الملك الحق ولا نحر القرآن فلا يقضي فوحيه وقل رب ذي علما وقل رب ذي علما ولقد عهدنا إلى آدم قبل فنسي ولم نجد له عزما وإن قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إنا لا أعبد لك غير زوجك ولا يقبل منكما من الجنة فتشقى إن لك أن لا تسمع فيها ولا ترى وإنك لا تظلم فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم أنا أدلك على فزور الخلد فوسوس لا يبلى فأكلا منها أخذت لهما سوآتهما وطلق الاتفان عليهما من واقع الجنة فأطاع آل ربه فغرى ثم اهتدى ربه فتاب عليه وهدى قال لطعامها جميعا بعض كل بعض ألوف فإما يأتي إنكم مني هدى فلا يضل ولا يبقى فإن آياتكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يبقى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يبقى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يبقى وما يعود عن ذكري فإن له معية أمرك ونصره يوم القيامة أعمى وما يعود عن ذكري فإن له معية أمرك ونصره يوم القيامة أعمى قال رب لي محلوق إني أعمى وكنت بصيرا قال كذلك أتك آياتنا فنسيتها وكذلك لما تنسى قال كذلك أتك آياتنا فنسيتها وكذلك لما تنسى وكذلك نسينا أترك ربي من آيات ربه والعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلح يوم كذبنا عن قبل من قرون يسون في مساكنهم إن في ذلك الآيات اللي يؤلمها أفلح يوم كذبنا كما هكنا من قبل من قرون يسون في مساكنهم إن في ذلك الآيات اللي يؤلمها قل لا كيان سبقنا ربك لكان رزانا وأجل المسمى فاصبر على ما يقولون فاصبر على ما يقولون واسجد بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فاصبر على ما يقولون واسجد بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح أطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما مثل هذه أزواج من ذهب الحياة الدنيا التي لهم فيه ويقول ربك خير وأبقى وأمر لك بالصلاة واصطبر عليها لأن سألك رزقا حمل رزقك لا يقبل رزقها وأمر لك بالصلاة واصطبر عليها لأن سألك رزقا حمل رزقك حمل رزقك لا يقبل رزقها وأمر لك بالصلاة واصطبر عليها لأن سألك رزقا حمل رزقك لا يقبل رزقها وقالوا لولا ياتينا بآية من ربه أو الذاتي بينة ما بقوا به الأولى ولو أنا أرناهم بأعذار من قبيل قالوا ربنا لولا فتينا رسولا فلت بآياتك أن تقبل النبي الله ونسلا قل قل كل مثبت وتربص ويظلم من قال صراط سوي ولا اهتدى قل كل مثبت وتربص ويظلم من قال صراط سوي ولا اهتدى